بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني في هذا اللقاء يقول إذا لم يأمر الإمام بالقنوت فقنت إمام المسجد فهل نؤمن خلفه ونرفع أيدينا وجزاكم الله خيرا؟ أولا، الظاهر أن السائل يشير إلى النوازل العامة، فهذه من خصائص الحاكم المسلم، هو الذي يأمر بها ويدعو إليها، فلا يحق لأحد أن يقنت من عند نفسه. نعم، الدعاء في السجود وبين التشهد والسلام في الساعات المباركة مثل نزول المطر وبعد عصر الجمعة، أو بين الخطبتين إذا جلس الإمام، نعم وأنا أميل إلى هذا، وفي جوف الليل، هذا مطلق وواسع، فلكل مسلم أن يدعو على أهل البغي والعدوان من البغاة والخوارج والكفار والرافضة إذا تعدوا على المسلمين، مثل تعدي الحوثيين الرافضة الكفار الباطنية وعثوهم في اليمن الفساد. ثانيا، إذا جرت عادة الإمام أنه يقر هؤلاء، عرف من عادته أنه لا يمنع، أو صدر منه ما يدل على هذا الفعل، فلا بأس بذلك. نعم، والله أعلم.